يا إلي إليه يا إلي إليه يا إلي الربطة صغبية الربطة صغبية الربطة صغبية الربطة صغبية ويلي يا إلي طريق العونات بكات وشكات من حر عريبات من حر عريبات من حر عريبات من حر عريبات ويلي يا إلي Yeah.